من هذا يقول العلماء كما يقول الإمام ابن العربي في المسالك، يقول استفاد أهل العلم على أن المني يتوالد وليس هو أصل خلقة الإنسان. وكان شيخنا الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في شرحه للموطأ يذكر شيئا من هذا، يقول لو أن إنسانا شرح لما وجد فيه شيء من المني، إنما هو يتواجد بقدرة الله سبحانه وتعالى تباعا، يقوى بحسب ما يغذى الإنسان ويضعف بحسب ضعفه، وأن الدهن والرطوبة في البدن من أسباب تكونه. الدسوم والرطوبة في البدن من أسباب تكونه، كذا يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى، يقول هذه فائدة طبية، وهي أن المني يتوالد بكثرة رطوبة البدن وحسب غذاء الإنسان، إذا تغذى الإنسان، وإلا لا يوجد في الأصل، إنما يوجد تهيئة خلقته، يعني أصل الخلقة موجودة لكن نماءه وزيادته يكون على حسب غذاء الإنسان وعلى حسب ما يأكل. قال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرس، والتعريس معناه النزول، نزول المسافر آخر الليل للراحة، كما أن السرى هو السير في الليل، السرى هو السير في الليل. قال عند الصباح يحمد القوم السرى، يحمد القوم السرى عند الصباح، يعني إذا طلع النهار يحمد المسافرون السير في الليل، لأنهم إذا ساروا في الليل لا يرون شيئا من الطريق، يسيرون وربما نام أحدهم على راحلته، فإذا أصبح وجدوا أنهم قطعوا مسافات طويلة فحمدوا السير في الليل. وفي الحديث عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل. والله عز وجل يقول في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده، إذن السرى هو السير ليلا، والله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن السرى هو السير ليلا، والتعريس هو النزول في آخر الليل للراحة والنوم، التعريس بالسين. نعم. فإذا سار المسافر ليلا ثم جاء في آخر الليل ونزل ليرتاح ولينام سمي نزوله تعريسا، سمي نزوله تعريسا. وفي قصة بلال حين كلأ لهم الفجر ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم سار بهم ليلة في إحدى غزواته، صلى الله عليه وسلم سار بهم أو أسرى بهم ليلا ثم عرس بهم. قالوا لو عرست بنا يا رسول الله، يعني لو نزلت لنرتاح. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفوتهم صلاة الفجر، فقال بلال أنا أكلأ لكم الفجر. فعرس بهم صلى الله عليه وسلم فنزلوا، ولا نزلة أحلى منها عند المسافر، فناموا حتى طلعت عليهم الشمس، تعرفون القصة. وهنا عمر رضي الله عنه كذلك عرس ببعض الطريق، وكان المسافرون في ذلك الزمان، أنتم تعلمون أن جزيرة العرب أرض شديدة الحرارة، فالسير في النهار يتعب المسافرين، خاصة في ذاك الزمان حين كانوا يسافرون على أرجلهم، يسيرون على الأقدام أو على الدواب، فكانوا لا يسيرون في وقت الحر، بل كانوا يتحينون أوقات برودة الجو. فكان ربما المسافر سار بعد الفجر حتى إذا ارتفع الضحى نزلوا، نزلت القوافل، نزل المسافرون، ثم إذا برد الجو في المساء بعد العصر يسيرون، وفي الليل يسيرون في أول الليل حتى يستغلوا فترة النشاط، حتى يستغلوا فترة النشاط فيسيرون في أول الليل، وربما نزلوا آخر الليل فعرسوا وناموا وارتاحوا ثم صلوا الفجر ثم ربما سار الركب. فكانوا لا يسيرون في شدة الحر، أيسيرون في شدة الحر، بل عامة سيرهم في الليل. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، في قصة عائشة مع حفصة رضي الله عنها حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة إذا سار في سفره يسير بجوار بعير عائشة رضي الله عنها، بجوار راحلة عائشة رضي الله عنها، حتى قالت لها حفصة ليلة، قالت لها لو جربت راحلتي وأجرب راحلتك، ففعلت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعير عائشة وإذا فيها حفصة رضي الله تعالى عنها، فسار معها واستفقدته عائشة رضي الله عنها حتى أصبحت، فنزلوا فعرفت، فذهبت تضع رجلها في بين الأشجار تقول يا رب تسلط علي حية أو عقربا فتلدغني فأموت. الحديث تعرفونه على كل حال. الشاهد من ذلك أن عامة سيرهم كان في الليل، عامة سيرهم كان في الليل. قال وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه، قريبا من بعض المياه يعني من بعض أماكن المياه كالآبار والعيون والغدران ونحوها. فاحتلم عمر يعني في الليل حين عرس ونام أصبح وقد احتلم رضي الله عنه. قال وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب، يعني كاد أن يخرج النهار، طلع الفجر وازداد، فركب حتى جاء الماء. هو ما كان نزوله عند الماء، كان قريبا من الماء، فلما أصبح وجد أنه قد احتلم مضى حتى أتى إلى الماء، حتى أتى إلى الماء فاغتسل رضي الله عنه. فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر، يعني حتى أسفر النهار. طيب قد يقول قائل لماذا ركب حتى جاء الماء؟ قلنا لأن مذهب عمر كما تعلمون أنه لا يرى التيمم من الحدث الأكبر، أنه لا يرى التيمم من الحدث الأكبر. وقصته مع عمار معروفة، كان عمار رضي الله عنه، كان عمارا رضي الله عنه يفتي بأن الجنب إذا ما وجد الماء يتيمم، فأنكر عليه عمر، فذكره عمار بقصة السفرة حين سافرا معا فاحتلما، فأما عمر فاعتزل وأما عمار فتمعك كما تمعك الدابة. فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك هكذا، وعلمه التيمم. فما تذكر عمر رضي الله عنه، نسي القصة. فكان من مذهب عمر أن المحدث لا يصلي إلا بغسل المحدث حدثا أكبر، وأن التيمم لا يجزئ في الحدث الأكبر، ولذلك ركب حتى جاء الماء. قد يقال طيب جاء الماء، ربما جاء من أجل غيره ليتوضأ، نقول لا، غيرهم كانوا يتيممون، الذي ما أحدث يتيمم. قد يقال لا يتيممون بل يتوضؤون، لأن عندهم ماء يكفي للوضوء وليس عندهم ماء يكفي لغسله. والجواب أنه ذكر أنه ما وجد في الركب ماء، فمذهبه رضي الله عنه أنه لا يتيمم من الحدث الأكبر. قال فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام، وهذا أيضا أورده مالك ليستدل به على نجاسة المني، إذ أنه أخذ يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أصفر، يعني حتى كاد وقت الفجر، لأن بعد الإسفار يكون طلوع الشمس، يعني كاد الوقت يضيق عليهم. فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل، يعني ما في داعي، اغتسلت يكفي هذا، ودع هذا الثياب، وفي الركب ثياب كثيرة. فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعجبا لك يا ابن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا؟ هو خشي أن يكون في فعله مشقة على الناس، ذلك لأنه يقتدى به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعدي من؟ وكما عمر، فهو يعلم أنه ممن يقتدى به. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فيعلم عمر أنه يقتدى به، فإذا فعل شيئا رآه الناس فاقتدوا به، فربما كان فيما يفعله مشقة على الناس، ولذلك قال أو كل الناس يجد ثوبا إن كنت تجد، لو فعلتها وما غسلت. كل الناس إذا احتلموا تركوا الثياب وأخذوا ثيابا أخرى، وربما كان الإنسان فقيرا لا يجد فيقع في حرج، لكن أبين له الحل، أغسل الثوب فيقتدي بي ويغسل ثوبه ويصلي فيه. قال: أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلت هذا كانت سنة، يعني لأن الناس يستنون بي ويأتسون بي، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى، وأنضح ما لم أرى، والكلام في النضح مضى. نعم نعم. قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ذلك. قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه، قال: ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. الإنسان ربما رأى في منامه واحتلم، وربما رأى وما رأى أثر الماء، فهذا لا يحكم بجنابته. لو رأى في منامه رؤيا ثم استيقظ ولا رأى الماء لا يكون محدثا، وربما يرى الماء يحصل عنده الإنزال دون أن يرى رؤيا. العبرة بالإنزال، متى ما رأى الماء حكم بجنابته. طيب، لو أن إنسانا رأى في ثوبه أثر الجنابة، أنت مثلا جئت بعد صلاة العصر فرأيت يبوسة في ثوبك، فلما نظرت تأكدت من رائحته من جرمه ظهر عندك أنه مني، ماذا تفعل؟ تعيد كل صلاة صليتها بعد استيقاظك من آخر نوم نمته. لنفرض أنك كنت استيقظت من قبل صلاة الفجر وما نمت بعدها، معناها أنك صليت الفجر الظهر صليت العصر، ثم الآن حين ذهبت رأيت في ثوبك أثر النجاسة أثر الجنابة، ماذا تفعل؟ تعيد كل صلاة صليتها من أحدث نوم نمتها، أحدث نوم آخر نوم كنت قد نمت هي النومة التي استيقظت قبل الفجر، إذن تعيد الفجر والظهر والعصر. كما أن عمر رضي الله عنه أعاد صلاة الفجر لأنها الصلاة التي كانت بعد آخر نومة نامها عمر رضي الله تعالى عنه، وما أعاد ما قبل ذلك، ما أعاد العشاء أو المغرب مثلا، لأنه فصل بينهما نوم. إذن يغلب جانب كون هذا الاحتلام هو أثر آخر نومة نامها لا النومة التي كانت قبل ذلك. نعم تفضل يا أخي. نعم نعم. لا لا، هو دخل كبر في الحديث الذي معنا أنه كبر ثم أشار إليهم أما كانكم، يعني كان بعد التكبير قبل أن يركع صلى الله عليه وسلم. نعم. بقي أي سؤال في الباب قبل أن ندخل في غيره؟ جيد. قال رحمه الله: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى ذلك. قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل فتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمت يمينك ومن حين يكون الشبه. قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، يعني إذا احتلمت ورأت أثر الماء أثر الإنزال فإن حالها حال الرجل. الرجل إذا رأى في المنام وأنزل يغتسل، كذلك هي إذا رأت وأنزلت فإنها تغتسل. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم، وأم سليم هي الرميصاء بنت ملحان، هي الرميصاء بنت ملحان الأنصارية، والدة أنس بن مالك رضي الله عنه، هي والدة أنس بن مالك رضي الله عنه، وهي زوجة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وهي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما تعلمون، قال: دخلت الجنة البارحة فإذا بالرميصاء بنت ملحان الحديث. قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى. وفي الحديث الآخر أنها قالت: إن الله لا يستحيي من الحق. هي تعلم أنها ستسأل عن أمر يستحيى منه، لكن هذا الأمر ينبني عليه حكم شرعي، تنبني على هذا الأمر أحكام شرعية بني عليه طهارة المرأة، وبالتالي صلاتها أولى، وقراءتها للقرآن، وطوافها بالبيت، ونحو ذلك من العبادات التي يشترط لها الطهارة. فهي ستسأل عن أمر يستحي منه، أمر يستحي أن يتكلم الرجل فيه مع الرجل، وتستحي أن تتكلم المرأة فيه مع المرأة، فكيف بحالها وهي ستستقبل بهذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني امرأة ستستقبل بهذا الكلام رجلا ليس من محارمها، ليس زوجا لها، لكنها لتتفقه في دين الله قدمت مقدمة، قالت: إن الله لا يستحيي من الحق. معنى قولها ذلك يعني كأنها تقول: ما سألت إلا من باب التفقه في دين الله. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، أو كما قالت رضي الله عنها. قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. انظروا، ما قالت أنها تنزل أو كذا، قالت مثل ما يرى الرجل، هي أرادت فقط أن تفهم النبي صلى الله عليه وسلم مقصدها، ما تقصده من كلامها. أتغتسل؟ هل عليها غسل يا رسول الله؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل، نعم فلتغتسل، إذ أن الحكم واحد لا فرق في ذا الأمر، الرجل إذا أحدث يتطهر، والمرأة إذا أحدثت تتطهر، الرجل إذا احتلم اغتسل، والمرأة إذا احتلمت اغتسلت. فقالت عائشة: أفل لك، كأنها تتذمر من سؤالها، وهل ترى ذلك المرأة؟ يعني هل المرأة تحتلم؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تحتلم. طيب، هل عائشة رضي الله عنها كانت لا تدري أن المرأة تحتلم؟ سؤالها يدل على أنها لا تدري، هي قالت أفد لك وهل ترى ذلك المرأة، يدل على أنها لا تعرف أن المرأة تحتلم. طيب كيف ما تعرف؟ الجواب على هذا يقول أهل العلم: هذا دال على أن ليس كل النساء يحتلمن، الرجال في الغالب كل الرجال يحتلمون، هذا الغالب الأعم في حال الرجال. قال: هذا يدل على أن المرأة، أن النساء لا كل، ليس كل النساء يحتلمن. والجواب الثاني قالوا: لا، المرأة والرجل سواء، المرأة تحتلم كما الرجل يحتلم. طيب كيف ما عرفت عائشة؟ قالوا: لأن الرجل الأصل أنه في الغالب، وليس دائما، في الغالب إذا وجد كفايته من أهله لا يحتلم إلا نادرا، كما ذكرنا في قصة عمر: إني ابتليت بهذا منذ وليت أمر الناس. لكن إذا كان الرجل كثير غشيان لأهله لنسائه يقل عنده الاحتلام. قالوا: كذلك المرأة إذا لم تكن مغيبة لا يغيب عنها زوجها فإنها لا تحتلم، لا تحتاج إلى أن تحتلم. لكن متى تحتلم المرأة؟ إذا غاب عنها زوجها كثيرا. قالوا ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا، الرجل إذا كان بعيد عهد عن أهله احترم، والمرأة إذا كانت بعيدة عهد عن زوجها احترمت. وعائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنته، وهي ابنته، وهي ابنته كم يا إخوان؟ وهي ابنته 6، ودخل بها وهي ابنته 9 صلى الله عليه وسلم، وما غاب عنها صلى الله عليه وسلم في غالب أسفاره صلوات الله وسلامه عليه، كانت معه رضوان الله تعالى عليها. ولذلك هي ما تعرف أن المرأة تحترم رضي الله عنها وأرضاها. وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك. تربت يمينك معناها التصقت بالتراب، دعاء بالفقر. لكن قالوا هذا لا يراد به، لا يراد به ظاهره، بل هي لفظة جرت على ألسنة العرب، لا يقصدون معناها كقولهم ويلا لك، الويل لك، أو يقولون ثكلتك أمك. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ما قصد صلى الله عليه وسلم أن يموت فتفكله أمه، إنما هي لفظة جرت على ألسنة العرب. وحين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي صفية رضي الله عنها في حجة الوداع في يوم النفر، أراد منها ما يريده الرجل من أهله، فقالت له عائشة: يا رسول الله إنها حائض، إنها حائض. فقال: عقرى حلقى أحابستنا هي، عقرى حلقى أحابستنا هي، أولم تكن قد طافت؟ قلنا: بلى كانت قد طافت. فقال: لا إذن. قوله عقرى حلقى هذا مما يجري على الألسنة، وما قصد معناها عقرى يعني أصيبت، يعني عقرها الله عز وجل، والإنسان إذا عقر لا يمشي، وحلقى يعني حلق رأسها أو سقط شعر رأسها. ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر اللفظ، إنما هو لفظ يجري على ألسنة الناس كقولهم ثكلتك أمك، رغم أنفك مثلا، نعم لا أشبع الله بطنه مثلا، عقرى حلقى مثلها، تربت يمينك، ما يقصد به معناه، إنما هو لفظ يجري على ألسنة العرب. وبعض أهل العلم يقول بأن هذا إن جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقصد به ضده،